لعلم الكلام والسير في هذا الطريق بعد إحسان الطريق التقليدي كما فعل طه نفسه. طه عبد الرحمن عرفه بس انشار الحته الثالثه بقى دي تخص الشيخ الشرقاوي والشيخ احمد تنفذ اللي قلت لك عليه. والاخت اللي اسمها اسماء صلاح الدين دي موجوده هو انت انا بخلط بينكم بين دهي وانت انا قلت لك زمان الراجل اللي موجود في اسمه عبد العزيز في علم اللغه استاذ في او استاذ مساعد في قسم علم اللغه والعلوم وبعدين جه مره وقال لي ايه مشروعك العلمي؟ انا كل ما بقابله اقول له كيف ما حال مشروعك العلمي؟ المشروع العلمي بتاع فلان وعلان فاخد انت اديها لها من تتبع بعض. وخذي عشان تعرف ان انا اديها لها. ايه ايه عايزني اطلع البتاع وبعمل زي اللي قاعد يدور على الورق. عارف القصة؟ خطيب مصري كان كلما كتب الخطبة يأتي واحد فيسرقها من جيبه فكتبها من نسختين وحط واحدة هنا وواحدة هنا فإذا سرقت هذه يعني يخرج هذه ولا يعني أنا متنبه. فصاحبنا ده بس فالصنائع الخمس صناعة البرهان يعني القياس المركب بالقطعيات والصناعة الجدلية وهي شرحناها في الأسبوع الماضي والصناعة الخطابية والصناعة الشعرية والصناعة المغلقية هذا هو دراسة القياس من حيث مادته. لكن الكلام ده كررت كثير لكن الذي حظي بأنه عرفته هو الناحية الصورية الشكلية وبعدين كده بيسموا فورمال يعني شكلي أو صوري لوجيك المنطق الصوري أو الأرستوتاليسي أو الإدريسي. والواقع أنهم لم ينفردوا به مئة بالمئة. كيف في الحديث الشريف نفسه كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ وأليست هذه شاهدا على أن التفكير الفطري ينتبه الى هذه الاقيسة وهذه الاشكال وهذا قياس بالشكل موضوح كل مصر خمر وكل خمر حرام جد واضحة. فاذا ليست المسألة قاصرة لا احد يدعي ان محمد صلى الله عليه وسلم برغم ان الحديث لم يتكلم فيه يعني او لم يقبله كل الائمة قد درس المنطق الاغريق اللي احد ادعى هذا الى هذا الحد ولا ان هذا الراهب الذي لقيه لدقائق في طريقه الى الشام قد علمه كل هذه العلوم دفعه واحده. واضح ما اريد. وانا قلت قبل كده يعني بكل وقاحة بجاحة دي ترجمة مصرية لكلمة وقاحة او هي من التبجح لكن التبجح في اللغة العربية له معنى ثاني. انت عارف المثال في علم البلاغة يقول لك جفخت هل الجفخت ده؟ ويجفخون ايه؟ ايه اللي بقى هم؟ عشان انت بتزعل لما اضرب بك المثل. ايه اللي بيبدا هو بتاع المعاضلة او عدم الفصاحة اسمه جفخت الرؤوس اقول بهذهم. مفيش ولا واحد فاكر الشاهد ده نسكت احسن. حتى الدمشقي ولكم عناية بالبيان العربي جفخ يجفخ وفخر يفخر بمعنى او تيجي بمعناها تبجح يعني فخر بي غير ما نقصد نحن الآن. لكن على كل حال البجاحة صارت مرادفا للوقاحة عند المصريين. فالغربيين يقولون هذا الكلام يعني على كما يعني بضرب من العصبية وأصبحوا الآن يستحون من ذكر هذا الكلام ويردده بعضه ولكنه موجود في دماغه. الشاهد بقى ان القياس له اشكال اربعة وان القياس ان له اشكال اربعة ده منه ما هو حملي ومنه ما هو شرط وان الحملي هو المركب من قضايا خبرية تحتمل الصدق والكذب يا مولانا. قول مرتب مقابلتين يلزم عنهما لذاتهما قول الله. بس احيانا يترتب القياس من اكثر قضيتين لكن يدخل عليهم اداة الشرط او يدخل عليهم اداة تحول اثنين او تنجد الاثنين في قضية واحدة. فأنت لما تقول إذا طلعت الشمس كان النهار موجود. هي دي طلعت الشمس جملة وكان النهار موجود جملة. لكن لما جاء حرف الشرط وحدهم. ثم يأتي بعد ذلك حرف استثناء. فالذي بهذا الشكل يسموه قياس استثناء. قياس شرطي. ولكن القياس الشرطي بدوره قسمان. قياس يعتمد على الشرطية المتصلة إن زرتني زرتك. وقياس آخر يعتمد على الشرطية المنفصلة اللي هي إن وإن. يعني على التقسيم تعتمد على الجملة الأولى تقسيمية. الإنسان إما كذا وإما كذا فإن كان كذا فهو كذا. فإذا كان من هو الأول يسمونه قياس شرطي اتصال بالسبب الواضح أنه يعتمد على الاتصال والتلازم. وإن كان من النوع الثاني إلا وإما ده فإنه قياس شرطي انتصال. أظن قلنا هذا الكلام في اسم ماذا ذكرنا الحمد لله السلام يشد هال نتفاهم بعد الدرس. لمت سمعتك كويسة في عالم التحقيق. في واحد قال لي كده بقول له فلان قال لي ده كويس. بس هنا بقى قال ان صور القياس خمسة ليه؟ زي ما قلت لكم كده. لأنه هو يعتبر أن القياس الحمل ده له أشكال ثلاثة بس مش أربعة. لأن أرسطو ما قالش الرابع. الرابع ده جاء به تلاميذ أرسطو أو صراحه السوريين بالذات فور اللبنانية دي وما حولها وأنطاكيا والحتة دي أضافوا إلى الأشكال الثلاثة التي تكلم فيها أرسطو الشكل الرابع. وأنت عارفين الحاجات دي لازم تحفظوها. لأن الشكل الأول الحد الأوسط فيه يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. ولما بنكلم الأولاد الصغار مش انتوا بنقول ان الحد المشترك الكلمتين المتشابهتين يكونوا جنب بعض، يعني يكونوا الأخران في الأولى والأولان في الثانية ولكن لبعض إذا شفناه. أما إذا كان عشان ما تغلطش فيها قلت لك اعلم أننا نهتم بالمحمول أكثر من الموضوع، لأن المحمول هو اللي يدي الفايدة. وإحنا بنقول في شروط الشكل الأول إيجاب صغرى وكلية كبرى، إيجاب الصغرى كلية الكبرى. فخذ الحتة الثانية دايما، الشكل الثاني هو اللي يكون المكرر فيه أو إن شئت الحد الأوسط فيه محمولا فيهما، يعني الثاني منهما منفصلين عن بعض بس الجزء الثاني الأخراني من كلتا الجملتين أو المقدمتين إذا شكلتين. وليه شرطين لابد من مراعاتهما؟ برضو تاخد الثانية ايه علامة يساعدك عشان ما تنساه. مش احنا قلنا الشرط الاول ايجاب الصغرى كلية الكبرى، امسك في كلية الكبرى دي، يبقى الكبرى تكون كلية بالشبه واختلافهما كيف. وعشان كده النتيجة دايما سلبية لان في اختلاف الكيس، والنتيجة كقاعدة عامة تتبع الاخف. الاخف يعني ان كان احد المقدمتين جزئية اذا تيجي جزئية، احد المقاهنين شيخنا احد المقدمتين سلبية فالنتيجة سلبية. فما دام اختلافهما كيف يبدا عمره ما يجيب نتيجة الا سلبية. بينما نتائج الشكل الاول اربعة، وهي برضه اربعة بس الاربعة اللي في الاولانية يدوا كل انواع القضايا. وقد علمنا ان القضايا اربعة في كل الدنيا، موجبة كلية وتيجي معها موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. يبقى اربعة في اربعة تعمل 16 ضرب. شكل يعني ايه؟ ما ينشأ من وضع الحد الاوسط الكلمة المتشابهة الكلمة المكررة بإذا او بالنسبة لي الحدين الاخرين، الاولين والثاني الصغير والكبير. اما الضرب فما ينشأ عن نوعية المقدمتين من حيث الكمية وال السلب والإيجاب يسموه ايه؟ الكيف. من حيث الكمية يعني كلية أو جزئية، والكيفية يعني موجبة أو سلب. ولما كانت القبالة من حيث الإيجاب والسلب والكلية والجزئية أربعة، ولما كان القياس مكونا من قضيتين كل واحد في احتمالات اربعة يبقى اربعة في اربعة 16، فالاضرب 16 والاشكال اربعة. اربعة بالتوزيع الرياضي، وان كان يارس ما تكلمش الا عن ثلاثة، وان كان نيجي جاب الرابع وهو معقد يشكوك في صحة انتاجه. يعني مشكوك ليه؟ لأن جمال الدين الله يرحمه الأفغاني، في حين حد واحد أفغاني زعلوا مني والله في قاعة مسجد النور من حوالي كم سنة، لما قلت الرجل ده كان رجل عظيم بس أنا مش مبسوط منه إنه راح موسكو وانتقد أمير الأفغان، وكانت موسكو تعمل ضد هذا الرجل، قلت دي غلطة منه. كلمة السياسة ساعات جاي عبد الناصر لما راح موسكو والآن اعتقلت 17,000 واحد في ليلة واحدة، مع انه كان راجل يعني بيحترم الناس سعيد يعني بيعتبر الناس، لكن وقع في هذه. كان يقول هذا السنه في شموسك، انتوا فاهمين كلامي؟ فكان موجود لشمالة افغان في مسجد النور، كلام ده من 5 سنين، قال لي انت مش عارف ايه هو يعني معصوم من الدين الافغاني، اي واحد سياسي بيغلط، ما في سياسيين مصريين انا انصح كل من السيد البدوي واسمه سعيد الصناعي ده بتاع بدوي سعيد ده انه يبعد خالص عن الحياة السياسية، يستقيلان ويبحث عن مهنة اخرى. جابوا بلوخة، عارف اللي يجيب البلوخ؟ عبارة اسلوب مصري معناه اغلاق الدكان، مش كده؟ واحد فاتح دكان ويعلن الافلاس ويقفل الدكان. خلينا اخسر كمان الافغان لما اصحابي خلصنا من الحكايه دي. صفحه لله اخر صفحه كنا فيها 18 ولا كيف؟ 18 نصها كده حالي. شوف يا سيدي 4 و5، هرجع للسطر الاول. قلنا 5 ليه؟ لانه اعتبر ان القياس الحملي باشكال الاربعة 1، وبعدين القياس الشرط الانفصالي والقياس الشرط الانفصالي. قلنا ايه مش كده ولا ايه؟ تاخدش ليه؟ يعني 3 و2 كمان يبقى خط. ليه؟ لانه هو لا يعتد بالشكل الرابع. عايز اسمع من لغم كل حضرات ممكن نكتب على الطبورة نكتب هنا خدك انت خطت حيل ما دام خطت مش حيل وتكلم ليه واحد خطه حيل ويتكلم انت تجيل البيت يا رضوان فين الورقة اللي كانت معايا يا شيخ حاتم انا قلت لكم دلوقتي هو الشكل وهو الضرب تعبتم واللي مش هيفهم فضل بس الشكل هو ما ينشا من وضعيه الحد الاوسط بالنسبه الى الحدين الاخرين في القياس والضرب هو ما ينشا من نوعية المقدمات الداخلة في القياس كما وكيف ولعل تجد بان الاشكال 4 وان الاضرب 16 ولما يجيلك المنتج منها 4 اضرب ولا 4 ضروب غلط يا شيخ ولا جمال الدين يغلط والشيخ السيد الشريف يغلط يضرب طب ايه الغلطه اللي فيها يا دمشق لما تقول 4 ضروب هنا خطا فارسي ما هو ما جبتش هسال بتاع التحقيق اضرب جمع قله اي والقله ده من كام لكام تقريبا تقريبا 3 9 فما يصحش ال 4 ضروب لو كان لازم يقول 4 موجودة إذا صلحوها أنا حتى في خط صلحها النفس برا يعني إن من نفس كده مش عارف في صفحة كم هتيجي في صفحة 19 آخر صفحة

بس دي سنة 50 بعد ما خلصنا يعني، وكان ساكن جنب بيتنا وانا ساكن قريب منه، يفوت علي نروح دار الكل. ف حط الارض بالستة امشي على الطريقة دي لن تخطئ، ثم حط الشرطين، ثم طبق الشرطين على الاضرب الستاشر يطلع لك الاضرب الموتي، وهي في الاولان اربعة بس تمثل كل انواع القضية، وفي الثاني اربعة بس كلها سلبية، وفي الثالث كلها جزئية. هتعرف ليه؟ عشان الشروط، لان احنا هننقل من الكود الثاني اللي وراء المحمول، لا هنا بقى نقول ايجاب الصغر وكلية الإحدى، مش كده يقولوا إحداهما. فعشان كده هيبقى الإنتاج جزئي، ويعمل كما أظن ستة حاجة زي كده، والأخران يقولنا ملبك شوية لأنه له شروط كتيرة، هو مش نافع لكن عايزين يعني يمشوه، فيحطوا اشتراطات لغاية ما يطلع ثلاثة بس. دي اللعبة كلها، واللي يعرف واحدة يعمل زي الواحد اذا كان مخه منطقيا يعني يفهم رياضة حساب لا اكثر. والراجل ده يرتبها لكم احسن مني. تعريف الشاب ايه هو؟ حد ينظر فيه محمول فيه رسالة نبوية كبرى. حصلنا على الاولان. شروط الشاب اضرب الشاب اللي كان اربعة في اربعة رصوهم 16 واحد. بسيطة خالص، اكتب الاربعة وقدامها الاولى من الاربعة وقدامها اربعة، والتانية وقدامها اربعة، والتالتة وقدامها اربعة. يعني بيعملوا ده مسألة يعني ميكانيكية مش عايزة مخ، لكن بعد كده اللي عايزة مخ طبق الشرطين او الشروط، لان ساعات تزيد عن اثنين في الاخران، تطبق الشرطين يطلع لك بايه الاضرب المنتجة، يعني اللي تنفع منتج، يعني يؤدي الى نتيجة صحيحة. وساعات يقول ناتج، هتلاقي الامد يقول ناتجا مش منتجا، وهي كده في اللغة الفصيحة. يقول لك ايه؟ قلت مرة واحد اعترض على المشايخ، لكن مشايخ حفظونا، يقول لك كانت العرب لا تهنئ بعضها بعضا الا بشاعر ينبغ او فرس ينتج او اكمال. واحدة ثالثة ايه هي من الشاعر ده؟ كويس اللي افتكرت اتنين. شاعر ينبغ يعني بنبوغ شاعر، ناحية او فرس ينتج من ناحية الاقتصادية والمالية مش العقلية، او ايه يا اخواننا يا كرام؟ المهم ينتج دي ما هواش انتج، هي ناتج ونتج، ولذلك الفاعل من على وزن فاعل. ده كذا استخدمها الاميلي في الافكار، رجل واعي. انما على كل حال في المنطق يتساهلون، كلمة فلسفة نفسها كده يتساهلون في القواعد اللغوية، لأن العلم مترجم منقول عن لغة أخرى. فتطبق الشرطين يدي لك الأضرب النافعة المنتجة الناتجة التي تؤدي إلى نتيجة صحيحة ومقبولة، وما سواها 12 واحد في الضرب الأول ما ينفعوش. لماذا؟ لعدم توفر الشرطين معا، وفي لعبة تسهل لك الحكاية دي. لما تيجي تطبق الشروط مش قلنا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، يبقى فيه 6-8 يطلعوا بره في لمحة، ليه؟ لأن انت بالإيجاب الصغرى، يبقى التوالد من الصغريات اشطب عليهم على طول. السوالب من الصغريات يعني كلما كانت الصغرى سلبية كلية كانت أو جزئية اشطب عليها على طول. انت لما تقول واحد مش غير متوضع مش صلاته باطلة سواء اتجه الى القبلة او لم يتجه، ما تنظرش في الشروط الباقية، لا تنظر فيها، مادام فقد شرط خلاص النتيجة فاسدة، فلا تنظر في الأخرى، يكفي فقدان شرط واحد. فإذا قلت أنت إيجاب الصغرى ووجدت أن الصغرى ليست موجبة يبقى تمام يا راحوا بره. تيجي للشرط الثاني إيجاب الصغرى وإيه؟ كلية الكبرى، بص في الكبريات اللي منهم جزئي يطلع بره، 4 يطلعوا و4 يستنوا، الحكاية في منتهى البساطة. هكذا علمنا الشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد، وهذا موجود هنا الراجل اللي عملها بوتيك ده، انا خدت منه نسخة بعنوان المنطق العلوي، بس احنا كنا كاتبينه بايدينا في كراسة، طبعه بعد ذلك رحمه الله، ثم رحل الى الكويت ومن الكويت الى السربون ونال منها الدكتوراه، وكان يحسن الفرنسية وهو طالب في أصول الدين، زي الشيخ محمد يوسف موسى، زي الشيخ محمد عبد الله دراز، فقد كانوا يتقنون الفرنسية هنا في القاهرة قبل أن يرحل أو يرحلوا إلى باريس. بس هذه الناس اللي كانت عايزة تعلم. محمد عبد الهادي أبو ريدة ترجم الكتاب الشهير في تاريخ الناسخ للإسلام وهو طالب في الليسانس. فين الناس دي؟ فين؟ هتزعل. ولن أنا ولا حاجة، أنا نزلت مطار لندن وما أعرفش ولا اسم إيه، ومراتي اللي كانت بتتكلم تلوم عني. ويعني الواحد، لكن الشطارة أنت، يعني أنت بتقعد بعيد لي، وقد علمت عنك جديدا. شو ده اللي بيشتغل مدقق معرفش في دار الإيه؟ مدقق لغوي في الشروق الدولية، في دار الإيه؟ مع الشروق؟ نعم. يا عم بابا انت مع المعلم، بس قول له ان انا صديق المعلم الاول فرست ابوه، يعني استاذ محمد المعلم صديقي المعلم الاول، قول له الحكايه دي عشان يفرح. بس عرفت الحكايه، ترص الأجر، تطبق الشروط، يطلع المنتج وغير المنتج، والحكاية في غاية البسط، ما فيهاش صعوبة إلا في الأخراني خالص، لأنه حوالي 5 شروط ولا هنقولها. أنا طبقت الشرط الأول في صف يعني، والثاني عشان يبلهم يعني. فانت بقى قول لي اخوانك اشرح انت بقى، انا مش هقول حاجه. هقول تاني على ما يخلص كتابه. الشكل هو عباره عن الصوره الناتجه من وضع الحد الاوسط، الكلمه المتشابهه المكرر بالنسبه للحدين الآخرين في القياس. القياس في 4 حدود بس، ما دام واحد متكرر يعني متشابه، فكأنه 3، واحد متكرر و2 مختلفين هنا وهنا. فوضع المكرر ده متشابه بالنسبة للطرفين الآخرين، هذا يعطي الشكل. لكن لما كان كل شكل حسب تعريف القياس قول مركب من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما ليس لطبيعة القائل وإنه موثوق فيه أو غير موثوق فيه، وإنما من طبيعة الصورة والمادة مع قول آخر يلزم عنهما قول آخر، يعني النتيجة لازم تبقى غير المقدمات وإلا كان مصادرة على المطلوب. إيه المصادرة على المطلوب؟ كونه أو اتخاذ النتيجة جزء قياس. يبقى المكرر كده وفي طرفين عظيم ده شكل، انما ما دام في قضيتين في القياس وكل قضيه في الدنيا لا تخرج عن اربعه ميم جيم اسف ميم كاف يعني موجبه كليه ميم جيم يعني موجبه جزئيه ها ميم سين ولا ايه، يبقى لا من فاح موجبة كلية مع موجبة كلية، موجبة كلية مع موجبة جزئية، موجبة كلية مع سالبة كلية، موجبة كلية مع سالبة جزئية. وكرر الكلام ده، هذا يعطيك 16 ضرب. ثانيا طبق الشروط تطلع الضروب المنتجة. لما تطبق الشروط خدهم شرط شرط، لأن اللي يفقد واحد يطلع بره خالص ولو توفر فيه شروط أخرى، وأبقي ما تحقق فيه شرط ثم طبق الشرط الثاني، لا يبقى معك إلا المنتج واللي فسد يعني الغير المنتج الباقي يضم على اللي طلع قبل كده. فهذا هو ما سترون، انا عمال اكرره وهو بيكتب مسموعا ومرئيا ومكتوبا تنقلوه، وتدعو للشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد اقراه له الفاتحة. امبارح رحت حاجة اسمها اتحاد المؤرخين العرب هناك في آخر مدينة نصر طريق المطار عشان استلم جائزة مش ليا لواحد زميلي من المغرب، وبعدين قعدوني على المنصة وادوني الجائزة ومع السلامة. أنا جاي من آخر الدنيا مش تسيبوني اقول كلمة خمس دقايق، انا تعمدت لان كان المفروض هم اللي يعرضوا علي. فلما فاتهم ذلك قلت زي بعض وانا اترازل واعلمهم. فسمحوا لي اقول كلمة. المهم كان في كلامي الذي لم يعجبهم، ما انا يعني غلبان وماشي جنب الحيط ولكن ساعات يعني اتعمد المخالفه. اذا انقدح في ذهني انه الحق، وبعدين قلت كلمتين في العلم وفي الاخر قلت في رجل اللي هو اسس هذا، كان يساريا مصريا اسمه الدكتور رؤوف عباس. مين عارف رؤوف عباس؟ زي شفنا رؤوف عباس كان يساريا ليبراليا او يساريا كمان، انا اريد سيرته الذاتية. وكان استاذا للتاريخ في كلية الاداب مش عارف ان شمس ولا القاهرة، ولكنه هو الذي عمل على تأسيس جبتاء أو راح جاب فلوس من الرجل المثقف بتاع الشارقة أمير الشارقة ومات الله يرحمه من سنتين. فأنا قلت في نفسي كده والله جايز اللي هم اللي معايا المنصة يزعلوا، لكن الرجل ده عمل حاجة كويسة وبعدين هو مات وإحنا هنخسر حاجة لما نقرا له الفتحة. افرض لنا ذكره يعني مش مسلم ومات ويمكن ربنا يرحمه بيها. فطلبت منهم اقروا الفتحة للدكتور رؤوف عباس، وانا خارج واحد يقول لي مش عارف ايه رؤوف عباس، انت خسرت حاجة لما قريت الفتحة؟ يعني عشان انت تكره واحد اصبح بين يدي ربه مستكتك يقرا له الفتحة وهو صاحب المبنى اللي انت عايش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. فانا يعني قلت لهم يعني انا هو العلم هو اختلف عن الدكتور رؤوف في مدرستي الفكريه، فقد كان ليبراليا او يساريا، ولكن انا ارجوكم تقروا الفاتحه. بس فانتوا مستكثرين الفاتحه. والله الراجل ده كان من خيار الازهريين. هل يا الممنمات؟ نعم. شرح لنا بقى راجل، انت اما تشطب وتعمل. يا ايها الاخوة الكرام، اما تعريفه كتبته اكتب اللي هو ده كتبت الثالث. يا نهار ده انت خلاص والله نقلته الاول والثاني والثالث. طب نبهتهم؟ انا مش سامع، معلش فاعذرني، ارجو ان تكونوا نقلتم الاول والثاني والثالث، فلم يبق الا الرابع. سلف من ده متعب، عايز تكتبه اكتبه يا الله، بس بعد من اله ده بعد كده هقرا جاري، لن اقف عند اي كلمه. اللي مش فاهم كلمه يستوقفني. اصل فيه ناس يعني ما هماش يعني هم كلهم مسلمين، لكن لهم وجهات نظر في طريقة النهضة ونشأوا نشأة. يعني رؤوف عباس ده أصلا كان كاتب في شركة النسيج في المحلة الكبرى، وهذا مما يشرفه لأنه برغم هذه الظروف درس ووصل إلى أن صار أستاذا للتاريخ في كلية الأدب. فالنشأة بهذا الشكل في الوسط العمالي ومع الفقر والحاجة ينتميل ببعض الناس إلى الناحية اليسارية، وهو كاتب ده في مذكراته الشخصية. لكن يعني بعضهم يكون من الإنصاف وحسن الخلق بحيث أنه يعني يلتزم الشهامة على الأقل والمروءة والإنصاف. يعني انا اذكر ان في واحد او الاسم، يعني انا لا اذكر الاسماء اذا كان الامر يعيب الشخص، لكن اذا كان يشرفه فلا باس. واحد اسمه الله يعرف انه حاجه مش كويسه مش هقولها، لكن هو كويس في اللي هقولها. استاذ ادب ونقد وكان رئيسا لقسم اللغة العربية إلى سنتين مضتا في كلية الآداب، محمد ال لحلح كده من دار العلوم. ما أنت بتمر على كلية آداب وأنت رايح دار علوم؟ إيه

انت عندك حب بتقول وكان ارسطو يبتدي بيه على عكس ما اللي احنا بنعمله دلوقتي، يقول كل انسان يموت الكلية هي، وبعدين سقراط انسان، اذا سقراط يموت موجودة في الزمر. وبعدين احنا دلوقتي بنقول سقراط انسان وكل انسان يموت، لكن الواقع انك انت العلم اللي تبدأ به هو الكلية اللي في دماغك ده، حكم حكمته وجبت من منعرفش، عشان كده بنقول يا ايها السلفيون او المحافظون في الفكر الاسلامي، هذا القياس ليس الا شكليا، لكن القضايا التي نحصوها فيه تيجي من الكتاب والسنة ومن العقل، فلا يضر الاستخدام الا التعصب. واضح يا شيخ؟ فانت عندك حكم، وهذا الحكم هو اللي بنسميه اوسط جاهل، والاوسط ده بينسحب على اللي وراه الاكبر اللي وراه، يعني بتكلم على الاولان الشكل الاول، وبعدين بتدخل الاصغر، لان في حاجه اسمها الاندراج، يعني ان الاصغر يخش جوه، فادي اللعب. فالحكم اللي كان قاصر على يعني نتيجة او حكم كلي عام كده بتطبقه على احد الداخلين فيه المشمولين بردائه. مرة ثانية، ان يعلم حكم ايجابي او سلبي، بس كلي، انما ايجابي او سلبي جاي لكل افراد شيء، لكل، حط خط تحت لكل، يعني حكم كل افراد شيء ما. الشيء ما ده هو الاوسط، حطيت الشروط الخمسه دول الملعبكين بطريقه مش ملعبكه. كويس، شكر الله لك، عرفت حكم عاما سلبيا وايجابيا، هو ده الاوسط اللي في لك اللي كان بيبتدي بيه ارسطو، كل انسان يموت لان دي الجاهزة، بس احنا غيرنا التركيب. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الحكم المطمئن في الاوسط لاخر هو الاصغر كله او بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الايجابي او السلبي للآخر كذلك، أي لكله أو بعضه قطعا. وده زي كلمة كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني حاجة فطرية محدش يقدر يتشكك فيها، إذا ثبت إن كل مسكر خمر يعني يخامر العقل ويغطيه ويلغيه أو يضعفه فهو خمر، وأن كل خمر في دين الله محرم تناوله يبقى كله مشكلة خاصة، يبقى كله خمر حرام، يعني حاجة ما حدش يقدر يشكك فيها فطري. ولذلك عندهم طريقة اسمها الرد، زي الرد بتاع الميراث، ترجع الشكل الثاني لطبيعة الشكل الأول أو لتركيب بطريقتين، واحدة منهم يسمى طريقة العكس، واحدة اسمها طريقة بتاع مانيش اللي بها ياخد يتشابه مع الشكل الأول الثاني والثالث والرابع، وفي الثاني والثالث سهلة، بس في الرابع ده كما قلت يعني، وده السبب ان الراجل أهمل انه صعب وطري. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الأوسط للآخر وهو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي هذا للآخر كذلك أي لكله أو بعضه قطعا، يعني بطريقة بديهية حاصلا بطريق البديهة،

وأنه لا ينتج إلا سلبا كليا أو جزئي ثالث لكن كلي أو جزء. ولذلك البعض زي شكله بس يدوب كلهم سوالب دوبها كل أنواع القضايا موجب كلي وموجب جزئي وسالب كلي وسالب جزئي. في الأولان هنا سوال السالبة الكلية مع السالبة السالبة الكلية مع السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية. يحتاج في العلم بلزومه إلى نوع تأمل وهو أن يكون ذلك الشيء لو كان ثابتا للآخر لاجتمع فيه الحكمان المتقابلان والمتقابلان لا يجتمعان. إذن أساس الدلالة هو التناقض والتقابل لأن المتقابلين لا يجتمعان. الثالثة أو عبارة الشكل الثالث افتر أصاب السطر الرابع من صفحة 19 الشكل الثالث وشرطاه وتحكيه كده بين قوسين إيجاب الصغرى كلية الإحدى بقوسين وتوصل لها زي قلنا على اللعبة دي زي ما في الثاني باخد الشرط الثاني من الشكل الأول هنا باخد الشرط الأولاني من الشكل الأول فبقول إيجاب الصغر. وماذا بقى عن الكمية كلية الإحدى أي واحدة منهم أيوة واحد يبلغني من الشام نعم يقول لماذا قلت الشكل الثاني لكل افراد شيء هو الاكثر بترجع في الصفحة اللي فاتت هو بيسأل هنا لماذا ليه قال كده الثانية نعم ده الشكل الثاني كلمة الاكبر اللي هو الاكبر الاكبر ما احنا بنقول ان فيه القياس يتركب من قضيتين دائما قضية صغرى وقضية كبرى. صغرى كبرى يعني من ناحية الكم شوف اللي أكثر منه تبقى كبرى واللي أقل تبقى صغرى. يعني لما في الشكل الأول وأنا بشترط في القضية الأولى ما تكون إيه موجب إيجاب صغرى لكن الثانية دائما إيه كلية يبقى هي الثانية دي هي الكبرى في الأول. انت فاهم معاه ولا مش فاهم كبرى ام كبيرة؟ فالقضية الكبرى اللي اشترطنا فيها الكلية والقضية الصغرى اللي هي بالنسبة للشكل الاول القضية الاولى اللي هتخش في التاني. مش بنقول كل الناس يموتون مش دي كلية عامة لكل البشر. ولما قلت سقراط في انسان ايهما الاصغر وايهما الاكبر فإذا خلفت التركيب بتاع أرسطو كما يفعل المناطق العرب وقلت سقراط إنسان هكذا نعمل نحن في اللغة العربية وكل إنسان يموت برضو برغم أن خلفنا الترتيب الأولانية دي صغرى لأن المحكوم عليه فيها جزء والثانية كفر أليس كذلك؟ إنما المقرر المتشابه ده اللي بيسميه أوسط صح؟ عرفت حد اصغر وحد اوسط وحد اكبر وان الاصغر دائما داخل مندرج في الاكبر عن طريقي الاوسط مش كده كنا عاوزين السماعه بتاع الحضور حد كلمك الشيخ علي هنا الاخ علي شمس الدين موجود طيب تقول له يروح هو الشركة لانه عارفها انت مش عارفها هو كان بيقرا حضرتك عن العنوان ويخليه يعني تتذكره ده هو راح قبل كده هو راح بيقول في مكان مميز هناك هو عايز يعرف يعني لو حضرتك تذكره بالعنوان مرة أخرى بس يعني في حتة معينة مكان علامة هناك هو نسيها اسمع عمارات العبور والحديث

متعسل، يعني ليس كلما ليس يلزم من عدم الملزوم، يعني ما فيش مصباح إذا ما فيش إضاءة، ليه؟ قد يكون هناك شمس. شوقي يقول لك إيه؟ طلع الصباح فأطفئ القنديل. في إيه؟ ما القنديل هنا والصباح؟ فين الشيخ إبراهيم؟ أهو كملها الرجل اللي قاعد هناك ده. الصباح هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقناديل هي الأنبياء قبله. نسخ شرعه كل الشرائع. طلع الصباح فأطفئ القنديل، لأنك مولع الكهرباء في عز الظهر وما الحاجة إليها. بس يا سيدي إذ قد وجد الملزوم حينئذ من لازم من غير عاكس، أي ليس يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم. عدم الملزوم هنا يعني المعين، حطها عدم ملزوم ما، الألف واللام هنا يعني المعين. عدم الملزوم مش كل الملازيم، الملزوم المعين. كأن غاب الشمس جايز يكون النور ناشئ من مصدر آخر. وليس يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم، ولا من وجود اللازم وجود الملزوم. الملزوم يعني المعين، يعني وجود ملزوم معين. الالف واللام بديل عن الوسط، مش قال هنا شمولية او لا. فلا لزوم وجود اللازم وجود الملزوم لجواز ان يكون اللازم اعم، يعني يلزم بملزومات كثيرة فيوجد من عدم الملزوم اي المعاين. كل ده في القياس الشرطي الاتصالي. كلما طلعت الشمس وجد النهار، لكن الشمس طالعة، إذن فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود، إذن الشمس ليست طالعة. يتثبت الأول قاعدة التلازم، اوعى تعكسها. كلما وجد اللازم وجد الملزوم ولا عكس، وكلما وجد الملزوم وجد اللازم. كلما انتفى الملزوم انتفى، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم، كلما انتفى اللازم بإطلاق انتفت أيضا كل الملازيم الملزومات. فطبق قاعدة اللزوم، امشي العملية. ذلك هو القياس السطحي والاتصال. يا إما تقول لكن الشمس طالعة، إذا فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود، إذا فلا شمس. أليس كذلك؟ هذه. يبقى احنا عرفنا ثلاثة حمليات، واحد اقترانيات وواحد شرط اتصالي، فضل واحد بس. مش اصوره خمس؟ ايضا الصورة نمرة خمسة. الخامسة، اي الصورة الخامسة التي يعني نص عليها في صفحة وصوره خمس كانت فين؟ من يقول لنا في أول السطر الأول من صفحة 18. خمسة. الخامسة أن تثبت المناسات، مش دي كان مبنية على التلازم شرط الاتصالي. ده بقى انفصال، يعني على التقابل والتناقض والتنافي. كلما رجعت كفة شالت الأخرى، شالت كفة رجعت، فهو مبني على التناقض. ولذلك يعتبروا ان من مقدمات الكلام على القياس انك تتكلم عن العكس والتناقض، عشان تعرف تبني الأقيس. في الخامسة أن تثبت المنافاة بين أمرين فيلزم من ثبوت أيهما عدم الآخر قطعا، لأن التناقض كده، كلما وجد أحدهما انتفى الآخر، كلما انتفى واحد وجب ثبوت الآخر قطعا. فإن تنافيا صدقا يعني في الثبوت فقط، لزم من ثبوت صدق أيهما كان، أي أحد يعني أيهما كان، أي واحد افترض عدم صدق الآخر، أي كذبه عدم صدق يعني كذب، ويكذب يعني عدم التحصل في الواقع، منافاة الواقع، يعني المقياس أو المعيار هنا الواقع، صدق مصدقة الواقع، لهم فعلا ما صدقات في الواقع يبقى صدق، الثاني ما لهمش ما صدقات يبقى مش صدق. كذب الآخر يعني من ثبوت صدق أيهما كان، اقرأ كده يعني أيهما فرد يلزم إيه؟ عدم صدق الآخر أي كذبه. وإن تنافيا كذبا فقد لزم من ثبوت كذب أيهما كان عدم كذب الآخر، يعني صدق ما دام واحد كذب والثاني ضروري صدق، ففي كل واحدة من هاتين المنافاتين نتيجتان، وإذا اجتمعتا نعم كان هناك أربع نتائج. والله دي كانت تستاهل تشتغل هنا، خليها الأسبوع الجاي نبقى نرجع لها، خليك في الصف العشرين. ولهذه الصور الخمس وما يتعلق بها تفاصيل، وهتيجي على كل حال هيتكرر، جمة قد أفرد لها فن، طبعا تعرفين علم الميزان علم المنطق، على حدة أو على حدته، إلا أن ما ذكرناه كاف لنا فيما قصدناه. على الأزهر الله أكبر، الدنيا كمن وفر له التوقف له حقف وكفينا الله أكبر. يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسخ الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.